الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. والله أعلم، نساء زمانهن، لأنهن لا يكن أفضل من مريم ابنة عمران، فإن مريم إن لم تكن فوقهن فلا تكون دونهن. وقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، دليل على أن المرأة احتراز، أن على المرأة دليل على أن على المرأة احتراز من كل ما دعا إلى شهوتها. والفتنة عليها، وكلام المؤلف يدخل في قاعدة سد ذرايع. فلا تخضعن بالقول، إلانة القول أمام الرجال، بحيث يكون وسيلة لأهل الريب والفساد من الفسقة. وهذا قول عدد كبير من المفسرين. وقوله وقرن في بيوتكن حجة في لزوم المرأة بيتها وترك البراء عنه فيما لا يعنيها. جصص قال فيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج. ويذكر بعض المفسرين خبر عن سودة أنه قيل لها لما لا تخرجين كما تخرج أخواتك. كما تخرج أخواتك فقالت والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله تعالى أن أقر في بيتي، فوالله ما أخرج من بيتي، فما خرجت حتى أخرج جنازتها. يعني هو من طريق هشام عن محمد بن سيرين قال قيل لسودة بنت زمع. عزى هذا الأثر في سيوطي الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن منذر. قال المؤلف الاختلاف واختلفوا فيه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فمنهم من قال هو النياحة، يقول للمحقق هنا هذا القول لم أقف على قائله، ومنهم من قال هي المشية بالتكسير والتغنج، هذا قاله قتادة المتأخرين كي راسي. وكانت نساء الجاهلية يمشين كذلك، فنهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذا أشبه والله أعلم. قال الجصاص هذه الأمور كلها مما أدب الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مرادات، يعني مرادات بالخطاب. قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن داخلات في أهل البيت. نقل المحقق عن المواردي ثلاثة أقوال في معنى أهل البيت في الآية. الأول أنه عنا علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وعزاه إلى أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. الثاني أنه عنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعزا هذا القول إلى ابن عباس وعكرمة. الثالث أنها في الأهل والأزواج، وعزاه إلى الضحاك. ويرى ابن كثير أن هذه الآية نص على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته في هذا الموضع، لأنهن السبب نزول الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. قد سبق ابن كثير إلى هذا القول ابن عطية في المحرر والقرطبي وابن تيمية، ووافقه البقاعي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر النكاح بلا شهود، وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها دليل. طبعا المؤلف لما قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن داخلات في أهل البيت، قال محقق أنه يريد المؤلف يشير إلى الرد على من طعن في عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النكاح بلا شهود، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها دليل على أن النكاح إذا عقده الولي بلا شهود واقع عند الله، وحلال الوطأ به قبل الإشهاد، لأن المراد في شهود النكاح الاحتراز من الحد عند التجاحد، لأنه باطل عند الله. يقول المحقق اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد، مشهور عن أحمد لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وقول الشافعي وأصحاب الرأي، وتعليم لهذا القول الاحتياط حتى لا يضيع نسب الولد، وأن أحمد أنه يصح بغير شهود، وهو قول ابن منذر والزهري ومالك، واشترطوا إعلانه، كان اشترطوا إعلان النكاح. وعند ابن حزم الظاهر لا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا أو بإعلان عام، فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا. يقول المصنف: ألا ترى أن الله عز وجل زوج زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شهود من البشر، ولا ذكر أنه يشهد ملائكته؟ ابن قدامة قال: أما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير شهود فمن خصائصه في النكاح، فلا يلحق به غيره. وافق على ذلك النووي. ألا ترى زينب لم يزوجها أولياؤها من المخلوقين؟ هو قال في دليل على أن أولياء النساء وكلاء الله في تزويجهن، لأنهن إماؤه، فإذا ولي النكاح هو جل وعز لم يكن لوكلائه معه ولاية. ألا ترى أن زينب لم يزوجها أولياؤها المخلوقين، وكانت تفخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أولياؤكن وزوجني رب العرش متبنى قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا، دليل يعني منهن وطن وكان أمر الله مفعولا، دليل على أن الحلائل يحرمن إذا كنا تحت أبناء الأصلاب، وأن المتبنى وإن سمي ابنا فنساء حل لمتبنيه. وفي هذا تأكيد لما قلناه في سورة النساء من أن حليلة الصبط حرام على الجد. قولي: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فسبق تقرير قوله: يحتج قوم يزعمون حليلة الصبط حلال للجد اشتراط الله عز وجل ولد الصلب، وذلك غلط، إنما نزلت هذه الآية فيما بلغنا حيث أنكر المشركون تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن ثابت، وكان قد تبنى، فكان زيد يدعى زيد بن محمد، فقالوا: كيف يتزوج بحليلة ابنه؟ ويزعم أن الله حرم على المسلمين حلائل الأبناء، فنزلت: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلائل الأبناء قبل أن ينزل الله عز وجل هذه الآية في تحريمهن معهن وحرام معهن؟ قيل: قد يجوز أن تكون نزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، فلما قال مشركو مكة ما قالوا في تزويجه امرأة زيد نزل هذا الحرف فضم إليه، يعني لعل المؤلف يريد الذين من أصلابكم هذا الحرف، كما كان نزل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلما جاء ابن مكتوم وشكى عجزه الجهاد نزل غير أولي الضرر فألحق به. قد دللنا على أن اسم الولد لا يسقط عن الأسباط وإن سفلوا في سورة البقرة، واحتججنا بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا، قولوا: يا بني آدم، إذا كان الابن مولودا فأسباطه أبناء الجد لا شك فيه. قال المصنف لأنه سرط هذا ابنه وإن كان منحطا بدرجة، لأن معنى الذي من أصلابكم من ولدتموه لا من تبنيتموه. ذكر أن كل نبي أبو قومه، كل نبي أبو كل نبي ذكر أن كل نبي أبو قومه مضاف إليه، أبو قومه وأبو خبر للمبتدأ. قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أي لم يلد زيدا حيث يتبناه، فيكون أباه بالنسب. لا أنه ليس له حظ في أبوته التي هي لسائر المؤمنين، فإن كل نبي أبو قومه. وكان ابن عباس وغيره يقرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، يقرؤون سورة الأحزاب آية 6 وهو أب لهم. ذكر ابن خالوي في كتاب قراءات الشاذة هذه الآية وهو أب لهم، وعزى هذه القراءة إلى ابن مسعود. ابن كثير قال روي عن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قرأ هذه الآية وهو أب لهم، وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن وواحد الوجهين في مذهب الشافعي حكاه البغوي وغيره. قال وكان ابن عباس وغيره يقرأ الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، كذا تأويل قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم عندهم، يذهبون به إلى أنه عن نساء قومه، بناتي نساء قومه لأنه أبوهن لا بناته، يعني قبيلة كاملة. وعنده بنات قليلات لكن نساء قومه كرامة المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، دليل وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، دليل على كرامة المؤمنين على الله أنه حيث أشركهم في صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أمر المؤمنين بالصلاة عليه، ولم يأمر بعضهم بالصلاة على بعض، وجعله في تشهد الصلاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وضمه إليها آله، فاختلف الناس في آله، فمنهم من قال آله كل تقي من أمتي، وفي حديث مرفوع. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس من آل محمد، قال كل تقي. ونقل المؤلف له أسانيد فيها ضعف. ومنهم من قال هم آل علي وآل عباس وآل جعفر. لما جاء عثمان وجبير مطعم يكلمانه فيما قسم من خمس حنين بين بني هاشم بني المطلب، قال يا رسول الله قسمت لإخواننا بني عبد المطلب ولم تعطينا شيء وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. ورد في رواية لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني دخلوا معهم الشعب لما حاصرتهم قريش. النووي قال اختلف العلماء في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال، أظهره اختيار الأزهري وغير المحققين أنهم جميع الأمة، ثاني بن هاشم بن المطلب، ثالث آل بيتي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قلت كان المحقق هذا، وبالقول الأول قال ابن قدامة في المغني. نعم. وقلت محقق يقول لعل معنى آل يختلف معنى على حسب الموضع الذي وردت فيه. ففي الصلاة يراد بها كل مؤمن تقي، في آية سورة الأحزاب زوجاته الحسن والحسين وأمهم فاطمة وعلي، وفي الفيء والغنيمة والصدقة بنو هاشم بنو المطلب. الله أعلم. قال المصنف في ذلك إباحة الصلاة على كل مؤمن، وأنه ليس يضيق على من صلى عليه إذا ذكره، لأنه إن لم يكن مأمورا به كما أمر في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل منكرا، بل فعل ما نزل به القرآن. يعني حكم الصلاة على غير الأنبياء. ابن تيمية يرى أن الصلاة على غير الأنبياء انفرادا جائزة، بشرط أن لا يكون علما على هذا الإنسان أو متكررا مع ذكر اسم هذا الإنسان. استدل بقول علي بن أبي طالب اللهم صل على عمر. قال ابن كثير وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وعلى وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع. قال المصنف ولعل حديث ابن عباس لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الراوي. الهيثمي قال رواه الطبراني موقوفا رجال ورجال صحيح. ابن حجر قال سناده صحيح. وربما يقصد ما ذكره ابن تيمية، يعني يصبح علما عليه لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا وكان الله غفورا رحيما. ذكر الطلاق قبل النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن دليل على أن لا طلاق قبل النكاح وأن من طلق قبل النكاح فليس بطلاق. وهذا إذا قال لها إذا تزوجت كيف أنت طالق؟ يعني إذا قال لامرأة أنت طالق ثم تزوجها هذا لا يقع. وكذلك عند المؤلف قوله إذا تزوجتك فأنت طالق. يقول المصنف ولو كان قال لها إذا تزوجتك فدخلت دار زيد فأنت طالق طلقت إذا تزوجها بدخول دار زيد إذا دخلت دار زيد لأن الطلاق حينئذ واقع بعد النكاح بصفة عقدها على نفسه فوقعت الصفة والمرأة في ملكه فأكثر ما فيه أنه وصف صفة مجهولة الوقت. هكذا تكون يمين بصفة ولا فرق عندي بين من يبتدئ بهذه الصفة يمين والمرأة في ملكه وبين من يبتدئ بها وليست له بملك العقد. اليمين على صفة يقع الطلاق بها لا على الطلاق نفسه. وقد يجوز أن يكون كلاهما سواء فلا يقع بواحد منهما طلاق والله أعلم كيف هو. قال الشيرازي في المهذب وإن قال إذا تزوجت امرأة فهي طالق لم يصح. ابن حزم قال ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل ولو أن يتزوجها ولا تكون طالقا. وعز هذا القول إلى الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. ومذهب أبي حنيفة أن الطلاق يقع استدلالا بظاهر الآية ومذهب مالك موافق لمذهب أبي حنيفة. ذكر العدة ثم طلقتمونا من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها دليل على أن المطلق تحصين المدخول بها إلى انقضاء عدتها لإضافة العدة إليهم. فعدة المطلقات الآن على ثلاثة معاني تعبد واستبراء وحق المطلق في التحصين وعدة الوفاة بعد الدخول كذلك. فإن كان قبل الدخول خلا منها مضي الاستبراء وبقي التعبد والتحصين لئلا يلحق بالميت عار ريبة إن حدثت. يقول ابن حزم العدد ثلاث إما من طلاق في نكاح وطئها فيه مرة في الدهر فأكثر وإما من وفاة سواء وطئها أو لم يطأها. أما سائر وجوه الفسخ والتي لم يطأها زوجها فلا عدة على واحدة منهن ولهن أن ينكحن ساعة الفسخ وساعة الطلاق. قال ابن كثير هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها فتذهب تتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد 14 وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا. عند عدة التحصين الطلاق هي الفترة الزمنية 3 قروء أو وضع الحمل التي تلتزم فيها المطلقة بالبقاء دون زواج لضمان براءة رحمها وتعتبر حماية وتحصينا لحقوق الزوجين والأنساب. يطلق عليها أيضا اسم فترة التربص أو الاستبراء لضمان عدم اختلاط الأنساب، وتجب في الطلاق البائن والرجعي. ذكر المتعة، فمتعوهن، منسوخة بآية البقرة، مقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق دون المتعة. وكذا قال ابن عمر بن عباس سعيد المسيب، وهو خلاف بين العلماء، لكن هذا اختيار المؤلف. وقوله وسرحون سراحا جميلا، يؤكد قول من قال لا يكون السراح من ألفاظ التصريح، لأن الله عز وجل قال وسرحون بعدما أبانها الطلاق، كذلك خلاف بين العلماء. قال والتسريح في هذا الموضع إخراجها، لا يقع الطلاق عليها، قال الجصاص وسرحون بعد ذكر الطلاق قبل الدخول، يشبه أن يكون مراد به إخراجه من بيته أو من حباله، لأنه مذكور بعد الطلاق، فالأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق، لكنه بيان أنه لا سبيل له عليها، وأن عليه تخليتها من يده وحباله. وقول ابن جرير وفقه القاضي أبو يعلى من الحنابلة، قال ابن عطية والسراح الجميل هو الطلاق، يتبع عشرة حسنة وكلمة طيبة دون أذى. قوله قد علمنا ما فرضنا عليه، نظير ما مضى في سورة النحل والعنكبوت من جواز الخروج من تمام قصة قبل الفراغ منها ثم الرجوع إلى إتمامها. ألا ترى أنه بدأ القصة إن أحللنا لك أزواجك إلى أن حال بين تمامها، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، ثم رجع إلى مخاطبته فقال لك لا يكون عليك حرج. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في الموهوبة. قوله وكان بعض التابعين يذهب أن قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في الموهوبة، حلت له بغير ولي ولا صدق، ولم تحل أمتي امرأة إلا بولي وصدق. وأحسبه قتادة، يقول ابن جرير أن قتادة ليس لامرأة تهم نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له خالصة من دون الناس. نقل عن غير واحد من أهل العلم لا يصح النكاح بلفظ الهبة، بعضهم قال إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر فذاك جائز، أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد الحسن، أن تجوز العبارة والأفعال التي فعلوا أفعال نكاح يعني مهر وكذا. قال المصنف فإن كان كذلك فهو تأكيد لإبطال نكاح الثيب بغير ولي. وما قوله ولا صداق فقد قال به غيره أيضا مجاهد وابن جرير والجصاص بغير ولي ولا صداق، يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن ينعقد بغير تسمية مهر، فإن توافق قبل الدخول على شيء، وإلا كان لها صداق مثلها بعد الدخول. في القرآن دليل على جوازه وموضوع في كتاب الطلاق في شرح النصوص. ابن رشد قال: واجمعوا على ان نكاح التفويض جائز، وان يعقد نكاح دون الصدق، لقوله: ولا جناح عليكم، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء الايات. ابن قدامه ايضا قال: ان النكاح يصح من غير تسميه صدق، في قول عامه اهل العلم. اهل العلم قال ابن حجر: وجب لها مهر مثل بالدخول على الصحيح، وقيل بالعقد إذا لم يسمى المهر صح. إباحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقسم لنسائه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال الحسن وقتاده يقول: هو إباحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقسم لنسائه، يقولان في قول ذلك: أدنى أن تقر عيونهن، أي لا يحزن إذا علمنا أنك تفعل ذلك بهن برخصة الله لك فيهن. وفارقت الحسن سائر القراء في كسر الألف في إن وهبت، وفتحه لها أن وهبت، قرأها أن وهبت بمعنى وأحلن له امرأة مؤمنة أن ينكحها لهبتها له نفسها. قال المصنف: كذلك إن شاء الله لا يكون ذلك في امرأة واحدة، ولا ترجع ترجي من تشاء من الموهوبات على الموهوبات، ويكون لغيرهن من أزواجي من غير القسم. ولا أحسب قتادة قرأه إلا كذلك أيضا لمتابعتي له في هذا المعنى، بل قد روي عنه أن الموهوبة نزلت في ميمونة بنت الحارث خالد ابن عباس، ولا أدري ما وجه هذا من قولهما. اعترض ابن كثير و ابن حجر على أن رواية ابن عباس منقطعة. قال المصنف: فقد أجمع المسلمون إلا ما حكينا عنه، واتفقت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة تزويجا، إنما اختلفت في أنه تزوجها حلالا أم محرما. وروي أنه جعل أمرها بيد العباس فزوجها منه. وأما القسم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطاف به محمولا على نسائه في مرضه حتى حللته، يعني ربما الأصوب حللنه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له في ترك القسم لم احتاج إلى تحليلهن، كان لا يشق على نفسه ويكون عند من أحب منهن. ابن الجوزي قال: أكثر العلماء على أن هذه الآية ترجي من تشاء نزلت في مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة نساء كيف شاء من غير إيجاب القسم عليه والتسوية بينهن، غير أنه كان يسوي بينهن، يعني هو حمل نفسه على ذلك ولا كان عنده رخصة. وهذا قول، يقول ابن حجر، هذا قول الجمهور. قرطبي قال: هو أصح الأقوال. قول الشعبي: ترجي من تشاء، كنا النساء وهبنا أنفسهم في الواهبات، يعني قابل حجر. هذا الشاذ محفوظ أنه لم يدخل، كنا النساء وهبنا أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجع بعضهن لم ينكحن. قال ابن حجر: وهذا الشاذ محفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات. وذكر ابن كثير عن ابن الجرير قولا فيه جمع بين الأحاديث. ناهنا اختار ابن الجرير أن الآية عامة في الواهبات في النساء التي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. قال المصنف: وقد روي أنه قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا نزل في سودة، حيث صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون يوم آل عائشة رضي الله عنها ولا يطلقها. ورد عند أبي داود قالت سودة حين أسنت وفرقة يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يوم لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله عز وجل. وفي أشباهها وراه قال: وإن امرأة خافت. هذا طريقة بالزناد عن هشام بن عروة عن أبي قالت كذلك. ورد أنا قالت عائشة كذلك. ورد عن الترمذي من طريق سماك عن حكيم عن ابن عباس بمعنى. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. البخاري أورد عن عائشة في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها. رواه مسلم عن عائشة قالت: ما رأيت به، يعني بمعنى حديث البخاري، قالت: ما رأيت أحب إلي أن أكون في مسلاحها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قال سعيد مسيب وسليمان يسار وعبيد وغيرهم: نزلت الآية بسبب رافع بن خديج وخولة بنت محمد ابن مسلمة. قال المصنف: فلو لم يكن لها حق في القسم ما كان لصلحه إياها معنى يعني سودة. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حمل نفسه على ذلك فيمكن أن تكون تنازلت، ولا استحال أن يصلح على غير حق وكان يصطلح يعني يصلح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا سافر. ذكر أمور يعني، فإذا حملنا على النبي صلى الله عليه وسلم مخير فتوجه. هذه الأمور التي استدل بها المؤلف. قوله: لا يحل لك النساء من بعد، دليل على أن الاستثناء واقع في ملك اليمين على الإناث دون الذكور. ابتداء الكلام بذكر النساء ثم الاستثناء منهن بهن، وهذا وإن كان في إجماع الأمة محصن والذكران من ملك اليمين معدود وطؤهم في إعداد الفاحشة، كان دليل القرآن معه أقمع لفتنة المفتونين وأعلى لحجة المعصومين على المرتابين. ومثل قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كلام مبتدأ بذكر النساء، استثناء واقع من ملك اليمين عليهن. ذكر من دخل إلى طعام لم يدع إليه: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا. دليل على أن تحين بطعام من لم يدع إليه منهي عنه، قد أكد الحديث المروي وصححه: من دخل إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وخرج مغيرا، أو دخل فاسقا وأكل حراما. رواه أبو داود. يعني ابن المنذري قال هو من رواية درسة ابن زياد، خرجه أبو داود رواية درسة ابن زياد، جمهور على تضعيفه. وأبان بن طارق كذلك لا يعرف إلا بهذا الحديث، ليس له أنكر من هذا الحديث. ابن حجر قال حديث ضعيف، وكذلك ابن الجوزي في العلم والتناهية.

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محال يؤذي ذلك، وما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم آذى الله عز وجل، وأن من آذى سائرهم المؤمنين ظالما لهم فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كما قال جل وعز. النووي قال وسب قال القاضي وسب أحدهم من المعاصي الكبار، ومذهبنا مذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل ولا يقتل. وقال بعض المالكية يقتل. ابن تيمية قسم السب إلى ثلاثة أصناف، من لا ريب في كفره، وذكر منه من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله وأن عليا كان الرسول وغلط جبريل في الرسالة، أو زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت. ثاني من لم يحكم بكفره، من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير. الثالث من تردد فيه، مثل من لعن أو قبح مطلقا. بعضهم قال هي في أولياء الله، أذية أولياء الله، فيدخل يعني الصحابة من باب أولى في الأذية. فيمين في من حلف على اجتناب مجاورة رجل، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، دليل على المجاورة واقع على البلدة كلها. فمن حلف على اجتناب مجاورة رجل ولا نية له حنث إذا جاوره في بلدة، وإن اجتنب محلته إلا أن تكون له نية فيحمل عليها، إن وقوع المجاورة على جميع البلدة لا يمنع من وقوعه على بعضه إذا قصد الحالف له. قال نووي الجمهور قالوا أن اليمين محمول على ما نوى إذا لم يقيدها بلفظ. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نظر إلى العورات عند الحاجة. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا، دليل على أن النظر إلى العورات مباح عند الحاجة إلى إمضاء أحكام الله مثل هذا، أو مثل النظر إلى مؤتشر السبي ليقتل من أنبت منه كما في الحديث حديث بني قريظة يقول عطية القرضي كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، يعني العانة. صحاح الألباني. وعند الشهادة على الزنا قال ابن هبيرة واتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد به أربعة عدول رجال يصفون حقيقة الزنا. قال ابن رشد وأن من شرط هذا الشيء أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية. قال ونظر النساء إلى عذرة الجواري، هذا يقول المحقق عند التنازع بين الزوج والزوجة كان تقول هو عنين أو يتهمها بأنه لا يجدها عذرا أو شهد 4 شهود على أنها قد زنت وشهد ثقات من النساء أنها عذرا. لأن الله جل وجلاله لم يكن ليكشف نبيه موسى صلى الله عليه لمن آذاهم بني إسرائيل إلا ليقفوا على براءته ولا يكونوا ملعونين في تلك النظرة الواحدة إلى المبرأ بها. ولا موسى صلى الله عليه يقوم ضيعا فرض الاستتار بالماء الذي برئ به عند القوم مما رموه به وكان بعيدا منه وجيها عند خالقه. حديث أبي هريرة إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. وإن الله أراد أن يبريهم ما قالوا لموسى فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى الثياب ليأخذها وإن الحجر عاد بثوبه فأخذ موسى عصا عريان أحسن ما خلق الله وأبرهم ما يقولون. ورواه أيضا مسلم عند البخاري ورواه أيضا مسلم. قال ابن حجر في الحديث جواز المشي عريان إلا الضرورة وفي جواز النظر للعورة عند الضرورة الداعي لذلك من مداواة أو براءة من عيب أو دعا أحد زوجين لآخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر. قال ابن عربي ستر العورة سنة بينة من لدن آدم إلى يوم القيامة لا تكشف إلا لحاجة كالختان والتداوي من داء ينزل بها كشفها الله عز وجل من موسى لبني إسرائيل براءة له. الصدق والطاعة يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم دليل على أن خير الدنيا والآخرة جامعا يستنزل بالتقوى والصدق والطاعة لله عز وجل. ونضي قولي يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم قولي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة وقل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فضيلة لأهل العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فضيلة لأهل العلم ومدح لمن يعد الاحتجاج بكتاب الله الحق الذي لا يضاهي حق ولا تدانيه حجة. ذكر ابن جرير لما قولين في معنى أوتوا العلم قال أول مسلمة أهل الكتاب قال ابن عباس وابن جرير ثاني كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كائن من كان قال ابن عطية وقتده. قال وهناك يقول محقق قولا للعلم في تفسير الآية أنه متحدث عن حياة الدنيا وأن ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد من اتبعه وعمل بما فيه إلى سبيل الله العزيز في انتقامه. وقول ابن جرير وابن سعدي الثانية أنا متحدثة عن أحوال يوم القيامة وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة مجازات الأبرار والفجار الذي كانوا قد علموه من كتب الله عز وجل في الدنيا، رأوه حينئذ عين اليقين. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قوله: وقال الذين كفروا هل ندلكم؟ نعم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك. هذه قرأنا. نعم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة. نظير ما مضى في سورة المؤمنين في فصل قولي إخبار عن قوم نوح إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين مثله سواء. المحقق قال الذي يظهر من سياق الآيات التي في سورة المؤمنون بالآية التي استشهد بها المؤلف أنها قصة صالح عليه السلام، ولعل المؤلف قصد قوله تعالى إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، آية 25، فهي المتحدثة عن نوح عليه السلام وقومه. ابن عطية قال افترى هو من قول بعضهم لبعض، فكأن بعضهم استفهم بعضا عن محمد صلى الله عليه وسلم، أحال الفرية على الله حاله أم حال الجنون؟ أحال الفرية على الله حاله أم حال الجنون؟ أفترى ولا مجنون؟ لأن هذا القول لما يصدر عن أحد هذين الرجلين. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، فيه والله أعلم ضمير، وقلنا يا جبال. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: ولقد أعطينا داود منا فضلا وقلنا للجبال. قال ابن أبي العز أبداني في كتاب الفريد قوله يا جبال، يا جبال على إضمار قول أي وقلنا يا جبال، وهذا قول الزجاج حكاه عنه ابن الجوزي وقول ابن عطية والقرطبي. وألنا له الحديد يقال في التفسير ألانه له بغير نار يعمل به ما شاء. قال ابن جرير ذكر أن الحديد في يده كالطين المبلول يصرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نار ولا ضرب حديد، وقول قتادة والسدي ومقاتل والحسن البصري والأعمش. وقوله أن أعمل سابغات وقدر في السرد دليل على الاكتساب بعمل اليد والتثبت في العمل وتقديره وإحكامه. قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن تعلم أهل الفضل الصنايع والتحرف بها لا ينقص من مناصبهم، وكسب الحلال

آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون نظير ما مضى في سورة طه قل تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ الآيات من جواز المسألة عما السائل أعلم به من المسؤول يقول قتادة كقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة كقول تعالى فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي أبو عبيدة في مجاز القرآن قال مجاز الألف هنا مجاز الإيجاب والإخبار والتقرير وليست بألف الاستفهام بل هي تقرير تقرير الذين عبدوا الملائكة وهو قول الماوردي وابن عطية قوله قل جاء الحق نعم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قال المفسرون الحق العدل الموارد ذكر ثلاثة أقوال في الحق الأول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني القرآن قاله قتادة بعثة الرسول قاله ابن زيد الثاني القرآن قاله قتادة الثالث الجهاد بالسيف قاله ابن مسعود قال وما يبدئ الباطل وما يعيد كان قتادة يجعل الماء هنا بمعنى الجحد كان يقول إبليس هو الباطل لا يبدي أحدا ولا يعيده كما يبدي الله الخلق ثم يعيده لخلقه ثم يبعثه بعد موته وهو حسن صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد قال ما يجوز أن تكون نافية والباطل الشيطان عن قتادة أي ما ينشئ خلقا وما يعيده وأن تكون استفهامية منصوبة المحل بما بعده أي أي شيء ينشئ الباطل وأي شيء يعيده وما لابن جرير إلى قول قتادة قوله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي أي بالقرآن والله أعلم وأحج على من يحيد في الحجج عنه ولا يجعله إماما يأتم به فيها وافق ابن تيمية المؤلف في قوله قال ابن جرير يقول فبوحي الله الذي يوحي إلي وتوفيقه للاستقامة على محجة الحق وطريق الهدى وافقه الخازن وابن كثير وابن ساني سورة الملائكة، سورة فاطر سماها سورة الملائكة. قال السيوطي تسمى سورة الملائكة. ما يفتح الله للناس من رحمة، حجة على المعتزلة والقدرية. قال ابن كثير يخبر تعالى أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فالمخلوق مهما أوتي من قوة لابد أن تسبق بمشيئة الله الذي منح المخلوق مشيئة. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا معرفة أو معرف من أغفل عداوته فاغتر بوسواسه واستفزته. وتصورت عنده في سورة النصح وسوسة الشيطان واستفزازه ظهرت له في سورة النصح لأنه غافل. فهذه الآية تعرف أن الشيطان عدو للإنسان فلا يكون له ناصحا أبدا، بل يجب عليه اتخاذه عدوا إجابة فرض. فعلى كل مسلم أن لا يسلك مسلك دعائه، لأنه داع إلى السعير كما قال الله وقوله الحق. قوله فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة حجة على المعتزلة والقدرية. ذكر أن الله عز وجل في السماء العرش إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، حجة قاطعة لكل لبسة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض. فكيف يصعد إليه ويحهم العمل الصالح وهو مع عامله بزعمهم في الأرض، بل هو في السماء على العرش بلا مرية ولا يخلو من علمه مكان. وهذه الآية مع ما فيها الحجة على هؤلاء حجة على المرجئة فيما يعرون الإيمان من العمل الصالح. هذا القول نفسه لا يرفعه إلا العمل الصالح كما ترى، فكيف لا يكون من الإيمان؟ والقول الذي هو عندهم كما الإيمان لا يرفعه إلا العمل. نقل من كثير ابن عباس قال الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفريضة. فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله. من ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وكذا قال أبو العالية وعكرمة فإبراهيم نخعي والضحاك والسدي والربيع والشهر وغير واحد. قال ياسر بن معاوية القاضي لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. قال حسن قتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. قال النحاس: هذا رد على المرجئة. عود الضمير يرفعه، قيل أنها ترجع إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله إليه. اختار هذا القول ابن عطية في المحرر. ثاني الرفع الكلب، الرافع الكلب وهو لا إله إلا الله، والمرفوع العمل لأنه لا يقبل إلا من موحد. عز هذا القول صاحب كتاب الفريد ابن عباس، وقول الحسن ويحيى بن سلام، قاله الموردي. التماس العز: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، دليل على أن التماس العز لا يكون إلا بطاعة الله، ومن ملتمس العز بغيرها لا يزداد إلا ذلة. ومن الناس من يقول في العز ضمير العلم، كان يقول: من كان يريد علم العزة، وما قلنا أحسن. يعني هذا قول الفراء: من كان يريد علم العزة، ولمن هي؟ فإنها لله، أي من كل وجه. المعتزل وقدرية: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. حجة المعتزل وقدرية خانق لهم، إذ الأنثى لا محالة تحمل من حلال وحرام. فقال له: أرأيتم علمه في أنثى حملت من حرام، أكان متقدما على الحمل أو حدث بعد الحمل؟ فإن قالوا حدث بعد الحمل صرحوا بالكفر، ووافقوا من قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، وهذا كفر بنفسه. وإن قالوا قبل حدوثه، قيل لهم: كيف استطاع طارح النطفة في رحمها أن لا يطرحها، وقد علم الله أنه سيطرح ويخلق منها خلقا، بل كان علمها قبل حملها، وقد أكد ذلك في قول: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا يقول المحقق من أعظم الأدلة الآية على سبق علم الله عز وجل قبل وقوعها، من أعظم الأدلة على إقامة الحجة على من قال أن الله لا يعلم عمل ابن آدم إلا بعد فعل ابن آدم له. لأن هذا الاستدلال يفيد سعة علم الله، وأنه لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. قال القرطبي: لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن تدبيره. في تفسير: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وهذا المولود معمر أو منقص عمره، قطع لكل لبسة في أن خلقه في كتاب. إذا كان خلقه في كتاب فلا محالة فعل خلقه في كتاب. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ولعلكم تشكرون له الملك ولعلكم تشكرون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الجهمية وما يستوي الأعمى والبصير. حجة المعتزلة الجهمية لأن لا نشك أن الله جل وتعالى ضرب هذه الأمثال للكافر والمؤمن وأن الحي هو المؤمن والميت هو الكافر. فإذا كان المسمع هو الله ولا يستطيع ذو سمع أن يسمع بسمعه حتى يسمعه الله وكلاهما من المؤمن والكافر ذو سمع علمنا أن المؤمن سمع بتوفيق الله موعظة فوعيها سمعه وأوصلها إلى قلبه بمشيئته في نجاته والكافر ضم عنها أو عفوا الكافر صم عنها بخذلان الله وزوال توفيقه عنه فلا تعيها أذنه ولا يقبلها قلبه ولم يقبلها قلبه لخلوه من مشيئة الله في المؤمن ودخوله في إضلاله. ذكر العلم كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء دليل على أن الخشية لا تثبت لأهله إلا بالعلم والعلم لا يتكامل لأهله إلا بالفكر في خلق الله والإيمان بجميل صنعه وقدرته المحيطة بخلقه لأن الله جل وعلا ابتدأ الآية فقال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وذكر الطرائق والغرائب والناس والأنعام اختلاف ألوانها وذكر الطرائق والغرائب والناس والأنعام واختلاف ألوانها ثم قال كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء دل على أن العلماء لهم فيها فيما ذكره معتبر وفكر وتولد خشية من قاد هذا فعله وصنعه. قال ابن كثير إنما يخشاه حق خشية العلماء العارفون لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم موصوف بصفات الكمال المنعود بالأسماء والصفات كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. الجمع بين الغائب والحاضر الخبر واحد فأخرجنا به ثمرات مختلفة نوضح الدليل عجازة الجمع بين اللفظ الغائب والحاضر الخبر الواحد ألا ترى قال ألم ترى أن الله أنزل ثم قال فأخرجنا به ولم يقل فأخرج به. ذكر تلاوة القرآن إن الذين يتلون كتاب الله دليل على أن تلاوة القرآن عبادة برأسه يثاب التالي عليها وقد ذكر الله الرباني بتعليم الكتاب ودراسته وجعل الدراسة مدحا لهم فدل على أنها عبادة في صلاة وغير صلاة وقد حول آية من فائدة أيضا أن نفقة السر والعلن معا ممدوحة ونطاعة تسمى تجارة في إجازة ذلك دليل عن التجارة في الشراء والبيع أيضا سميت كذلك لأنها تنمي المال وتسوق المنافع والأرباح فليس لإبطال الشراء والبيع إدخالية من أعمال اللفظ بهما عند العقد معنى إذ وقع ما باع وأخذ ما اشترى بعد أن يعرف من نهي في نفس الدفع والأخذ ولا يضره من خلو اللفظ الشراء والبيع يعني يسمى بيع المعاطاة. منع الشافعي هذا البيع اشترط أن يكون فيه إيجاب وقبول ورواية عن أحمد وقول ابن حزم ذهب مالك أكثر الحنابلة وأحمد في رواية وأبو حنيفة في رواية وبعض الشافعي إلى جواز هذا البيع قال وقد بيناه في سورة البقرة. ذكر أن الله يزيد كل عامل على أجله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله دليل أن الله عز وجل يزيد كل عامل على أجره لأنه ذو فضل والعامل فائز بفضله أحدهم بفضل الأول جعل الحسنة عشرة الفضل الثاني ما يزيد على العشرة ولا يجوز أن تكون زيادة مصروفة إلى التسعة، لأن ذلك إنجاز وعد في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فعشر أمثال العمل أجره، والزيادة تكون بعد الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بشارة لهذه الأمة، ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا، بشارة كبيرة لهذه الأمة، إذ قد وعدوا على اختلاف أحوالهم من الظلم والقصد والمسابقة معا بالجنة. عن أبي سعيد مرفوع أنه قال في هذه الآية ثم ورثنا الكتاب، هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال تلميذ حديث غريب، قال هيثمي عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ، قال وكان قتادة والحسن يقولان الظالم لنفسه هو المنافق ولا أدري ما وجهه، يعني ورد قول قتادة والحسن في كل من تفسير جرير، زاد المسيح تفسير كثير، ذكروا تفسير الظالم نفسه في الآية الكافر قال الفراء، وعلى قوله بأنه موافق تفسيرها تفسير سورة الواقعة، ثاني منافق قال قتادة والحسن، ثالث صاحب الصغائر دون كبائر الذنوب قالته المعتزلة، الرابع من عميلة كبيرة ولم يتب منها دون الشرك قال النحاس، وهذا قول جماعة من أهل النظر. قال الجريف إنه لا يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك، عندي أشبه، فإنه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية. بالعربي ناقش قول من قال إن الظالم نفسه في الآية ليس من أهل الجنة، قال إنه فاسد لأن أصحاب المشأمة في النار الحامية وأصحاب سورة فاطر في جنة عالية، لأن الله ذكرهم بين فاتحة وخاتمة، أما الفاتحة ثم ورث الكتاب الذي اصطفينا فجعلهم مصطفين، ثم قال في آخرهم جنات عدن يدخلونها. قال ابن تيمية هذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالظالم نفسه أصحاب الذنوب مصرون عليها، من تاب من ذنبي أي ذنب كان توبة صحيح لم يخرج بذلك من عن السابقين. علل ابن كثير اختيار أنهم من هذه الأمة بأنه الظاهر من الآية كما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا، واختيار ابن جزي. قال وهو قول القتادة والحسن لا أدري ما وجه، فإن المنافق لا حظ له في الجنة ولا يكون مصطفى، والله جل وجلاله بدأ الآية بذكر المصطفين ثم قال فمنهم، فالهاء والميم راجعتان على المصطفين لا محالة، والثلاثة الأنواع كلهم مصطفون في حكم الآية وظاهر التلاوة، قد قال تعالى جنات عدن يدخلها، فكيف يكون الظالم مع هذا المنافقا؟ وناقش الخوارج والمعتزلة نقاشا طويلا في أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار.